ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء Then we put you, O Muhammad, on an ordained way concerning the matter of religion. So follow it, and do not follow the inclinations of those who do not know.